قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأبسط من ذلك ما يسلكه نفاذ الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. فإن كثيرا من الناس على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع، وبسلوكهم مثل هذه. هنا هذه القاعدة أو هذا الفصل يقول ومثل ذلك، يعني مثل ماذا؟ هذا يعود أي مثل استدلال الذين ينفون الصفات ويدعون أن ذلك تنزيه لله سبحانه وتعالى، مثل هؤلاء الذين ادعوا التنزيه بنفي الصفات أو ادعوا الإثبات بنفي التجسيم، مثل هؤلاء قوم آخرون أرادوا أن يردوا على الفلاسفة، أرادوا أن يردوا على من؟ على الفلاسفة، أو أرادوا أن يردوا على اليهود، أو أرادوا أن يردوا على الذين يدعون إلها غير الله، سواء الذين أرادوا أن يردوا على اليهود القائلين بأن الله استراح يوم السبت، أو أنه أصابه الحزن وبكى على الطوفان حتى رمدت عيناه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو أنه يعني استراح يوم السبت، أو أنه يصيبه اللغوب والتعب، أو أنه يحتاج إلى كذا وكذا. ومثل أولئك أيضا الذين ادعوا أنه ثالث ثلاثة، أو الذين ادعوا مع الله إلها آخر كسائر عباد القبور والأضرحة، أو الذين ادعوا الألوهية لبعض الأشخاص كالنصارى لعزير واليهود كالنصارى لعيسى واليهود لمن؟ لعزير، وبعض غلاة الرافضة لمن؟ لعلي رضي الله عنه ونحو ذلك، يعني كالباطنية مثل الدروز والنصيرية والقادية والإسماعيلية والقرامطة ومن نهج نهجهم مثله. لا، هؤلاء تماما يعني أرادوا أن إذا قال نفاة الصفات أو بعض الصفات، نحن نرد على هؤلاء القوم لأن أقوالهم هذه تستلزم أن يكون الله جسما أو متحيزا. قالوا لو قلنا إنه يبكي كما تقول اليهود، أو قلنا إنه استراح كما تقول اليهود، أو قلنا إنه ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى أو نحو ذلك، أو قلنا أن معه إلها آخر كما تقوله غلاته الباطنية وبعض غلاة المتصوفة الذين يؤلهون البشر، لو قلنا بهذا القول للازم أن يكون الله جسما أو متحيزا. متحيز يعني له حدود تحده طولا وعرضا وما إلى ذلك. هذا القول فاسد، بل في غاية من الفساد، لأنه حينئذ سيقول الفلاسفة لهم: وإثباتكم للمعاد والبعث والنشور والمجيء للفصل بين الخلائق وما إلى ذلك، وإدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار والعذاب والنعيم، وهذه التصرفات لا تصدر إلا من ماذا؟ إلا من جسم، فيلزمكم التجسيم في المعاد في إثباتكم المعاد كما ألزمتم أنتم به مثبتة الصفات في ماذا؟ ها؟ في إثباتهم ماذا؟ الصفات. تعالى الموضوع يحتاج لتوضيح أكثر مرة أخرى. الآن نفاة الصفات سواء كانت الجهمية القديمة أو المعتزلة أو نفاة بعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية والسالمية والكلابية، وهؤلاء موجودون، قد تكون الجهمية الأولى غير موجودة الآن، لكن بالنسبة للمعتزلة والأشاعرة والماتريدية هؤلاء موجودون. طيب لماذا؟ خلونا مع إخواننا الأشاعرة الذين هم أقرب الناس إلينا، هم مسلمون يعني، لكن مسلمون مبتدعة. نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين، لماذا نفيتم اليد والمجيء والنزول والوجه والسخط والغضب والعجب والضحك؟ لماذا يا أشاعرة يا ما تريدية هداكم الله إلى الصواب؟ تبصروا في دينكم. قالوا لو أثبتنا هذه الصفات فإن هذه الصفات من لوازم من؟ الجسم، والله ليس بجسم. مع أنه تقدمت لنا قاعدة أن مسألة الجسم والتحيز لا بد فيها من ماذا؟ ها تذكرون ولا مع طول الوقت انتهى الوضع؟ لا بد فيها من التفصيل. إن أراد بالجسم أن نفي أن يكون الله فوق السماوات وأن له ذات وأن له ذاتا تخصه فوق جميع خلقه مستوين على عرشه وأنه يشار إليه وأنه ترفع إليه الأيدي ونحو ذلك، إن أراد بذلك نفي هذا فهذا النفي ما حكمه؟ ها باطل ولا حق؟ باطل. أحسنتم. طيب إن أراد بنفي الجسم نفي يعني أن يكون شيئا يعني خاصا يحيط به أو يحده أو أن يكون له جسم على شكل كذا وكذا، فهذا حق، لكن الأولى هو السكوت عما سكت الله عنه. طيب إذا فهمنا هذه القاعدة، الآن هؤلاء المتكلمون من الذين ينفون الصفات أو ينفون ماذا؟ بعضها معي؟ الذين ينفون الصفات أو ينفون ماذا؟ بعض الصفات، يقولون يعني إننا نرد على الكفار من اليهود والنصارى ومن شابههم ممن اتخذ إلها غير الله، حيث قال اليهود إن الله استراح يوم السبت، أو أنه تعب واستراح يوم السبت، أو أنه دمع وبكى حتى وحزن حتى رمدت عيناه وزارته الملائكة على الطوفان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو أنه ثالث ثلاثة، أو أن له ابن، أو أنه أحد الأقانيم الثلاثة كما تقول من النصارى، أو أن الله حل في علي رضي الله عنه أو في غيره كما تقوله غلاة الرافضة والباطنية. الذين يقولون هذا الكلام عندما يأتي الأشاعرة مثلا أو الماتريدية للرد عليه يقولون قولكم هذا فاسد. لماذا؟ لأنه يستلزم الجسمية بس، لا لأن الله نفاه عن نفسه، وكانوا في غنى عن هذا كله كما سيأتينا في الوجوه التي بعد هذا، وهو يكفي أنه قد جاء به ماذا؟ بنفي ذلك عنه في القرآن والسنة. فلماذا نتلمس هذه العلة؟ الله عز وجل يقول وما مسنا من لغوب، وهؤلاء نسوا هذا كله وقالوا لأنه ليس بإيش؟ بجسم. سبحان الله. الله جل وعلا ما كان له أن يتخذ لله يتخذ ولدا وما كان معه من إله، وهم يقولون لا ننفي هذا لأن إثباته يستلزم التجسيم. سيأتينا بعد قليل ما يدل على أن الفلاسفة وهم نفاة البعث والنشور والنبوات الذين يسمونهم أهل التخييل، أهل ماذا؟ أهل التخييل، سيقولون تعالوا يا أشاعرة أنتم تقولون يستلزم التجسيم، كذلك إثباتكم الجنة والنار والعذاب والحساب والنزوة وما إلى ذلك مما أخبر الله به يستلزم ماذا؟ التجسيم، لأن هذا الأفعال لا تصدر إلا من ماذا؟ إلا من جسم، إلا من جسم. فتجدهم يتنازلون ويسلمون للفلاسفة شيئا فشيئا حتى ينتهوا إلى أنهم لا يثبتون إلها البتة إلا شيئا في الخيال دون أن يكون له حقيقة في ماذا؟ في الواقع. مفهوم هذه الفقرة؟ معليش انتبهوا، لأن الشيخ يناقشه من خلال ماذا؟ من خلال يعني ما يسلمون بهم من القضايا المنطقية، لأنهم هم الآن بعيدون عن النصوص، بعيدون عن النصوص كالشيوعية. الآن لما تناقش الشيوعي ما يسمع قال الله وقال رسوله، لكن تقول له تعال هل كونت نفسك؟ هل خلقت نفسك؟ هل هذا الكون وجد عبثا أم أنه يسير بهذا السير المنتظم عبثا؟ هو سيسلم سواء اعترف لفظيا أم لم يعترف، فإن هذا سيوجد في نفسه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ نعود إلى موضوعنا. إذن الخلاصة أن الفلاسفة قد سيلزمون نفاة الصفات أو نفاة بعضها بأن تعليلكم نفي الصفات بأن إثباتها يستلزم التجسيم، والفلاسفة يقولون لهم ونحن نقول لكم إن إثبات البعث والنشور والجنة والنار والحساب والعذاب والصراط والميزان وما إلى ذلك كل هذا يستلزم ماذا؟ التجسيم. فإذا عليكم أن تنفذوا أن تنفوا البعث والنشور كما نفيتم ماذا؟ الصفات. وبناء عليه قال بعض السلف، ونقل شيخ الإسلام كما في درء التعارض عن رجل يقال له ابن نفيس من السلف في القرن السابع الهجري من الفقهاء الأطباء، نعم نعم، الذي ذكر أنه مكتشف الدورة الدموية يعني التي لها علاقة بالرئة قبل أن يكتشفها هؤلاء الأوغاد في الغرب، نعم. فأقول إن هذا الطبيب الفقيه من هو ممن رد على نفاة الصفات، فقال ما ليس عندنا إلا قسمين، إما مثبتة وإما ماذا؟ فلاسفة. لماذا؟ لأنه ألحق نفاة الصفات بمن؟ بالفلاسفة، حيث أنهم نفوا ما نفوا تقليدا لمن؟ لهؤلاء الفلاسفة. فضل رحمه الله. وبسلوكهم مثل هذه القرين استظهر عليهم الملاحدة وفاد الأسماء والصفات، فإن هذه القرين لا يحصل فيها المقصود للوجود. طيب، استظهر عليهم يعني استدل عليهم الملاحدة من الفلاسفة فقالوا كيف تقولون يا أشعرية ويا ماتريدية، كيف تقولون إنه يلزم نفي بعض الصفات لأنها تستلزم ماذا؟ التجسيم. طبعا نحن سبق لنا أن ناقشناهم أنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ماذا؟ ها؟ يلزمهم فيما نفوه نظير يلزمهم فيما أثبتوه ما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما إيش؟ نفوه. يلزمهم في السمع والبصر الذي يدعون ماذا؟ إثباته، نظير ما يلزمهم في ماذا؟ في الغضب والرضا والضحك والعجب والمجيء والنزول والوجه واليد ونحو ذلك. لكن الآن هم استظهر عليهم الأشاعرة عفوا استظهر عليهم الملاحدة من الجهمية القديمة، يعني الأشاعرة يزعمون أنهم يردون على الجهمية القديمة في الوقت الذي وقعوا فيه في ماذا؟ في كثير من مقالات من؟ التجهم، في كثير من مقالات التجهم. صحيح أنهم أثبتوا لله الأسماء وأثبتوا بعض الصفات، ولكنهم شابهوهم في تأويل بعض ماذا؟ بعض الصفات. فإن الفلاسفة والملاحدة الذين ينكرون البعث والنشور والجنة والنار بل وينكرون صفات الله وأسمائه كالجهمية القديمة، كيف استظهروا عليهم؟ ما معنى استظهروا عليهم؟ أي استدلوا عليهم بنفيهم بعض الصفات بأنه يلزمهم نفي كل ما جاء في الخبر من الأمور الغيبية، إذ أن الطريق واحد. وكأنهم يقولون لهم: إن كنتم تعتقدون أن من يتصف بالصفات لا بد أن يكون جسما، نقول لكم أي الفلاسفة، نقول لكم أيها المؤولة: وكذلك إثبات البعث والنشور والصراط والميزان والجنة والنار وما إلى ذلك، ورؤية الباري سبحانه وتعالى، لأن بعض الشاعر يثبتونه، كل هذا يلزم منه ماذا؟ التجسيم. كل هذا يلزم منه التجسيم. لماذا تقول يلزم التجسيم؟ كيف تقولون أيها الأشاعرة والماتريدية إنما أخبر الله به من الأسماء والصفات ليس كما أخبر به بل هو مؤول، بينما تؤمنون بأن ما أخبر به من البعث والنشور كما أخبر به ويتوقفون عن تأويله؟ يعني كأنهم يقولون لهم: لما لم تؤولوا البعث والنشور كما أولتم ماذا؟ بعض الأسماء والصفات. مفهوم؟ هذه خلاصة الدعوة التي يبين المصنف أن بمثل قولهم في التنزيه بنفي الصفات يقال لهم هذا أيضا في نفيهم الإثبات بدعوى أنه يستلزم ماذا؟ التجسيم. وقد دخلت عليهم من الملاحدة من الفلاسفة والجهمية الأولى، فألزموهم بنفي الكل كما هم نفوا ذلك، بل البعض، بناء على ما تصوروه من ماذا؟ من التجسيم والتحيز. وقالوا: إنه يلزمكم فيما أثبتتم من البعث والنشور والصراط والميزان والجنة والنار والثواب والعقاب وما إلى ذلك، كل هذا يلزمكم فيه ماذا؟ التجسيم، كما ادعيتم أنه يلزمكم ماذا؟ يلزمكم في إثبات بعض الصفات. وهذا كما قلت هو ما حدا ببعض السلف أن يقولوا إنه ليس عندنا إلا أمران: إما مذهب أهل السنة وهو الإثبات، وإما مذهب الفلاسفة وهو ماذا؟ النفي والتأويل. مفهوم؟ طيب تفضل. فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجود، جميل، لا يحصل بها المقصود، سواء أرادوا بالمقصود التنزيه أم أرادوا به الإثبات. لا يحصل بهذه القاعدة وهو التعليل بالتجسيم والتحيز، لا يعني لا ينتج عنه، لا يحصل عنه لا إثبات ولا ماذا؟ ولا تنزيه. لا إثبات ولا ماذا؟ ولا تنزيه. يعني لا يحصل عنه التنزيه الذي ادعوه، ولا يحصل منه الإثبات مع عدم التشبيه، بل يحصل به دور لا نهاية له. والدور ما هو؟ ما هو الدور؟ يعني كون الشيء يدور حول نفسه. فهؤلاء عللوا بالتجسيم، وإذا عللوا بالتجسيم ألزمناهم في ما أثبتوه بوجود التجسيم أيضا، وألزمهم الفلاسفة بذلك، فصاروا يدورون حول أنفسهم، إذ يلزمهم في كل ما أثبتوه نظير ما في كل ما نفوا نظير ما يلزمهم في كل ما إيش؟ ما أثبتوا. نعم. فصاروا يدورون في حلقة مفرغة. ولذلك بعض أهل الكلام تأثروا مباشرة بمذهب الفلاسفة ومذهب الجهمية، لذلك تجد بعض الأشاعرة رجعوا عن إثبات ماذا؟ الرؤية مثلا، وقالوا إن البعث مقتصر على بعث الأرواح دون إيش؟ دون الأجساد، ووقعوا في أشياء خطيرة جدا، ونفى بعضهم الميزان، ونفى بعضهم عذاب القبر، ونفوا أمورا كثيرة، حتى إن طبيبا بقريا من أطباء البقر في بلد ما من بلدان المسلمين من الأطباء البيطريين ألف كتابا في نفي عذاب القبر في هذا العصر، والحمد لله أن كتابه ما زال مطمورا ومغمورا، لأنه قد رد عليه بعض الغيورين في ذلك البلد فأصبح منبوذا هو وكتابه. والعجيب أنه طبيب بقر، ما هو طبيب حتى ما هو من أطباء بني آدم. ها؟ لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وحتى سامها كل إيه؟ كل مفلسي. يعني أنا لا أهون من شأن طب البيطري أو نحو أو غيره من العلوم النافعة، لكن أقول رحم الله امرأ عرف إيش قدر نفسه. أنا لو جئت أتكلم في الطب الآن ألا يضحك علي العقلاء؟ ها؟ يضحك علي إلى يوم القيامة. لو جئت أنا ومسكت لي سماعة ومسكت هذا أكشف عليه، وهذا أضع أصف له دواء، يمكن أصف له حنظل على أنه دواء، ها؟ وداوني بالتي كانت هي الداء. فكذلك طبيب البقر هذا لماذا يتطفل على العلم ويأتي ويؤلف مجلدات في إنكار عذاب القبر؟ مسكين، يعني لأنه يخضع كل شيء لعقله، ونحن في هذا الزمان ابتلينا ببعض المدارس العقلية التي نتجت عن أفرزت أشياء كثيرة، منها إنكار بعض الغيبيات، إنكار الصراط، إنكار الميزان، إنكار بعض أشراط الساعة كنزول المهدي، ولا نعني مهدي الرافضة، إنكار ظهور المهدي وليس نزول، إنكار ظهور المهدي، مهدي أهل السنة ليس في سرداب وإنما هم بني آدم من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي آخر الزمان متزامنا مع من؟ مع نزول عيسى عليه السلام، واسمه محمد بن عبد الله، أقنى الوجه أجل الجبهة، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبيه، وهو من بني هاشم، ها؟ لكن ليس مهدي سامراء، ها؟ مهدي سامراء هذا دجل، ها؟ أي العسكري، هذا دجل وسفه، هذا كله دجل، يعني ليس بصحيح، ما اختفى أحد من آل البيت رضي الله ورحم الله الصالحين منهم. أقول نعود إلى موضوعنا، أقول إن هؤلاء قد ألزمهم الفلاسفة والجهمية بإنكار بعض الأشياء المسلمة حتى عندهم، فأنكروا بعض ما كان يثبته أسلافهم، فأنكروا بعض ما كان يثبته أسلافهم بعد إلزام الفلاسفة والجهمية لهم ببعض اللوازم، كقول في دعواهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم والتحيز. نعم. لماذا لا يحصل به المقصود؟ لعدة وجوه، الآن سيفصل تلك الوجوه التي تنفي أن يحصل المقصود بالاعتماد على نفي ماذا؟ ها؟ خليكم معي، بالاعتماد على نفي التجسيم. بارك الله فيك. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر تاما في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتبال والمزاح والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمسلوك ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. الوجه الأول أن كفر الذين قالوا إن الله استراح يوم السبت، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن الله بكى حتى رمدت عيناه، والذين اتخذوا من دونه آلهة، والذين ادعوا أنه حل في أحد من المخلوقين، كفر هؤلاء لا يخفى على أحد، أليس كذلك؟ أي صاحب فطرة سليمة حتى من بعض الكفار إذا سمعه علم أن هذا إيش؟ أن هذا كفر لدى جميع العقلاء، وكفر قائل هذه المقولة أظهر من كفر من وصف الله بالجسم والتحيز لو قلنا بتكفيره، لو قلنا بتكفيره، علما بأن الجسم والتحيز أمر غامض وخفي ويعني مجهول يحتاج إلى استفصال، فالاستدلال بالمجهول على المعلوم في غاية من التناقض والغباء. هذا هو خلاصة معنى هذا الوجه. مرة أخرى، تقدم لنا أن الفلاسفة ردوا على الذين يدعون أنهم الذين ينفون بعض الصفات بناء على التجسيم ألزموهم بنفي بقية المغيبات بناء على هذه الإيش؟ العلة والقاعدة. طيب، هذا الأمر لا يحصل منه المراد لأسباب، لوجوه. الوجه الأول، الوجه الأول ما هو؟ هم ماذا قالوا؟ أرادوا أن يردوا على من؟ أن يردوا بالتجسيم على من؟ ها؟ استحضروا معي ما تقدم، على اليهود وعلى النصارى وعلى الباطنية وغيره من الكفرة. طيب، المستدل به مجهول ولا معلوم؟ مجهول. والمستدل عليه معلوم. ما هو المستدل عليه؟ دققوا معي جيدا، ما المستدل عليه؟ دعوة، بطلان دعوة أو كفر من قال إن الله ثالث الثلاثة، أو إنه استراح يوم السبت، أو إنه بكى حتى رمت عيناه، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، أو أن الله حل في علي أو في غيره. نعم، أو من اتخذ من دونه آلهة كالذين يعبدون القبور وأصحاب القبور. طيب، هذا الأمر كفره ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. طيب، الاستدلال بالتجسيم ظاهر ولا خفي؟ خفي. فالاستدلال بالخفي على الظاهر يصح؟ لا يصح. الآن إيش بقية البيت؟ البيت الذي آخره إذا احتاج النهار إلى، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. طيب، الآن في أحد يجهل كفر اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة؟ هل هناك من يجهل كفرهم إذا عندما يقولون إن الله استراح يوم السبت؟ هل هناك يجهل كفر قول من قال إنه بكى حتى رمدت عيناه؟ هل هناك أحد يجهل قول من قال إن الله في حل في علي أو في إسماعيل أو في درزي أو في نصير، محمد بن نصير؟ هل هناك أحد يجهل قول كفر من دعا أحدا من دون الله؟ طيب، إذا كان هذا الأمر لا يجهل، فكيف يستدل بالخفي على المعلوم، بالمجهول على ماذا؟ على المعلوم. ما وجه جهالة التجسيم والتحيز؟ أن هذا أمر إيش؟ أولا هو مسكوت عنه من حيث الشرع، فيجب أن نسكت عنه. ثانيا، الذي يدعيه نفيا أو إثباتا لا بد من ماذا؟ من استفصاله عن مقصوده بهذا النفي أو إيش؟ أو الإثبات. لا بد من استفصاله عن مراده بإثبات الجسم أو نفيه. فالاستدلال بالمجهول على المعلوم معلوم البطلان من الدين بالضرورة، بل يستدل بالمعلوم على المعلوم أو بالمعلوم على المجهول. أما الاستدلال بمجهول على معلوم فهذا في غاية الغباء وفي غاية الجهل. وقد ناقش شيخ الإسلام في درء التعارض هذه المسألة مناقشة مستفيضة، فارجعوا إليها في درء التعارض، درء التعارض العقلي والنقلي. نعم، مفهوم الوجه هذا خلاصته أن استدلالهم بالمجهول على المعلوم باطل، لأن كفر من قال إن يد الله مغلولة معلوم. وأما مسألة التجسيم هذا أمر محتمل للحق والباطل، وهو أمر مجهول وخفي، فالاستدلال بالخفي على الظاهر في غاية ماذا؟ البطلان.